السؤال الثالث يقول: نحن نعرف أن الصلاة والسلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكم من قال لغير النبي من الأنبياء، مثلا نبي النبي عيسى أو إبراهيم أو أي نبي، هل هذا جائز أم لا؟ جواب نعم جائز، جاء بنص القرآن والسلام على المرسلين، فالتسليم على الأنبياء والصلاة عليهم أمر جائز ولا شيء فيه، وهو من الأعمال الصالحة إن شاء الله بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.